قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا الهزاني في قال في نسخة المهراني والصواب ما أثبتناه الهزاني قال أخبرنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال قال أبو عمرو بن العلاء: العلم نتف. صدق، يعني ما هو دفعة إلا نتف، قليل قليل قليل قليل، تأخذ من هنا حكمة وآية وحديث وما إلى ذلك، لا أدري إلا وقد اجتمع منه خير. ورواه ثعلب عن الثوري عن الأصمعي وأبي عبيدة قال قال أبو عمرو بن العلاء: الحق نتف. قال ثعلب: وحدثت عن إسماعيل الموصلي قال دخلت على الأصمعي فرأيت بين يديه قمطرا فقلت هذا علم كله؟ قال إن هذا من حق، إن هذا من حق لكثير. وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وعن الشعبي مثله قال: أنشدني محمد بن مصعب بن لابن أغنس: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. وأحسن من هذا قول منصور الفقيه قالوا: خذ العين من كل، فقلت لهم: في العين فضل، ولكن ناظر العين حرفان في ألف ما في ألف طومار مسودة، وربما لم تجد في الألف حرفين. وكان يقال: العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدث بأحسن ما يحفظ. انتهى هذا الفصل الممتع وكله حكم. لو كتبت تحتاج إلى هذا الكتاب جملة وتفصيلا، أي فن تكتب فيه، لا سيما في الحديث، في الفقه، في الرقاق، كلها تحتاج إلى ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.